بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: حجب عنك أسرار اللطف المودع في قضائه ليميز المقربين الذين يسلمون له ثقة فيه عن الذين يسلمون له ثقة في التدابير التي دبر بها كونه. هذه الحكمة تبين مراتب الناس في التعامل مع اللطف الإلهي أو مع الرضا. الرضا درجات مختلفة، درجة رضا المقربين يختلف عن رضا أهل اليمين، والمقربون أيضا درجات مختلفة، لأنه لا يوجد في عباد الله وفي خلق الله سواء كانوا من البشر أو غيرهم اثنين مشتركين في المرتبة. كل شخص حتى من العالم الملائكة، حتى من عالم الجن، حتى في العوالم المختلفة التي لا نعرفها، اثنان في درجة واحدة، ليس هناك تكرار في الكون. فكل شخص له مقامه الخاص به، وما منا إلا له مقام معلوم. يعني كل شخص له حد ودرجة ومرتبة معينة. فالتعامل هذه يعني الفرق بين هؤلاء هو في تعاملهم، في كيفية تعاملهم مع الله تعالى، فهم يختلفون في ذلك. ولذلك يعني هذه الحكمة تبين اختبارا من تلك الاختبارات، أو كاشفا من تلك الكواشف التي تميز بين المقربين وغيرهم، وهو في التعامل مع القضاء الإلهي. فهذا التعامل هو الذي يحدد يعني الدرجة. فالمقرب إلى الله، المقربون في العادة يتعاملون مع الله ثقة فيه، ثقة مطلقة فيه. الله تعالى قدر القدر أو قدر هذا الأمر، الخير فيما وقع، لأن الله تعالى هو الذي أوقعه. يعني حتى عندما يسألون عن شيء، مثلا يقال له: هل تحب أن الموت أو الحياة؟ ليقول: أنا أحب ما يحب الله، لا يختار لا الموت ولا الحياة. أي شيء يقول الله تعالى هو الذي يختار لي، رضا بالله تعالى. والقرآن الكريم ضرب مثال له بإبراهيم عليه السلام عندما أمر بذبح ابنه، طبعا هذا كان في الرؤيا، ومع ذلك سلم إبراهيم عليه السلام ولم يجادل ولم يسأل ربه سبحانه وتعالى عن سر ذلك، بل سلم لله تعالى سليما مطلقا. ومثله إسماعيل عليه السلام، يعني بمجرد أن ذكر له والده يعني هذا الأمر الإلهي فاستجاب له، بل طلب منه أن ينفذه. إذن هذا يعني حتى يروي عن إبراهيم عليه السلام أنه جاءه يعني الملائكة وجاءه ملك المطر والريح وغيرها، عندما أرادوا وضعه أو رميه بالمنجنيق في النيران، فقال يعني فلم يطلب مساعدته، بل قال يعني فقيل له: اسأل الله. قال: علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. طبعا هذا ورد في الأثار، يعني يكفي أن الله تعالى يعلم ذلك مني، فهو أدرى إن كان مصلحتي أن أحترق في هذه النار فأنا راض بذلك. وبالتالي هذا مرحلة، دي مرتبة عليا في التعامل مع القضاء الإلهي، وهو التسليم المطلق لله ثقة فيه. وطبعا هذا نجده في واقعنا، عندما أحيانا بعض الناس يثق في شخص أو يحبه حبا شديدا، فهو يثق في كل أفعاله ويسلم لها تسليما مطلقا من غير أن يدرك أسراره، من غير أن يدرك أسبابه. فهذا نتيجة الثقة المطلقة في ذلك. ولهذا الخضر عليه السلام يعني عندما طلب من موسى عليه السلام أن يتعامل معه على هذا الأساس، ولهذا طلب منه أن لا يسأله عندما خرق السفينة، وعندما قتل الغلام، وعندما بنى الجدار. أن عندما سأله قال: لا، أنت تريد أن أنت الآن لا تصلح للتلمذة علي. الذي يريد أن يتلمذ علي لابد أن يكون مسلما تسليما مطلقا، يعني من غير أن أشرح له ماذا أفعل. يعني طبعا هذه قصة لها أسرار أخرى، لكن فقط هنا في هذا الباب يعني أن حتى نحن في العادة عندما نفعل شيئا ويسألنا البعض عن سر هذا العمل، نوعا ما نشعر بالضيق، لأن هذا الشخص وكأنه لا يثق فينا. حتى أحيانا يأتي الشخص بالبناء في بيته أو الصباغ يصبغ له، فيقول له: ماذا تفعل لي؟ ماذا تخلط هذه؟ فربما يغضب، يقول له: دعني أعمل، أنا أعرف ماذا أفعل. ربما يظهر لك الألوان الآن بصورة غير جيدة، لكن بعدها ستتحول. وهكذا عندما نذهب للطبيب ونسأله: لماذا أعطيتنا هذا الدواء؟ لماذا فعلت هذا؟ فهنا يغضب أحياناً، لأنه يقول أن أنتم لا تثقون فيه. فلذلك هنا المقربون الذين يتعاملون مع الله ثقة مطلقة فيه بعد معرفتهم به، لأنهم يعلمون أنه يستحيل على الله تعالى أن يصدر منه إلا الخير المطلق، ولذلك هم يسلمون. هذا الخير قد يظهر بصورة يعني مفرحة، وقد يظهر بصورة غير مفرحة، ولكن هم يسلمون نتيجة معرفتهم بالله تعالى. ولذلك تتحول نيران القضاء المؤلمة إلى لطف، إلى برد وسلام في قلوبهم، ويشعرون بالراحة والطمأنينة. غيرهم في مرحلة دون ذلك، يسلمون له ثقة في التدابير التي دبر بها كونه، ولذلك هم عندما يقتنعون نوعا ما تكون في نفوسهم نوعا من يحاولون أن يبحثوا عن السر، لماذا هذا الأمر، لماذا كان هذا الأمر بهذه الصورة. ولذلك رضاهم لا يكون مطلقا، يعني هو رضا بالله تعالى مطلق موجود، ولكنه مشوب وليس صافيا، ليس خالصا مثل رضا المقربين. فرضا المقربين عن الله بالله ثقة في الله، يعني لا يهم، حتى بعضهم يقول لا يهمني أن أكون في الشمس أو أكون في الظل، لا يهمني البلاء والنعمة، لا يهمني أن أركب مطية النعمة أو مطية البلاء، كما ورد في الحديث المؤمن أمره كله خير، إن نزل به نعمة شكر فكان خيرا له، وإن نزل به بلاء صبر فكان خيرا له. لكن أهل اليمين يحبون أن تكون التدابير مرتبطة بقدراتهم، بحيث يعني لا تكون فيها ألم، ولا يكون فيها يعني تكون متناسبة معهم. وطبعا في هؤلاء ورد الحديث القدسي المعروف، إن من عبادي من لا يصحه أو من لا ينفعه إلا الغنى، ولو أفقرته لفسدني، ولو من عبادي من لا يصلحه إلا المرض، ومن عبادي من لا يصلحه إلا الصحة، وهكذا. فهؤلاء يحتاجون إلى تدبير لهذا الأمر. فلذلك إن نزل بهم تدبير آخر، مثلا الله تعالى اختبره بنوع من البلاء، فيحتاج إلى هذه الملطفات، إلى أن يعرف أسرار هذا اللطف، فتشرح له من خلال هذه الأمور، يقال له الله تعالى يعني كذا وإلى. وطبعا هذه سيكون رحلة، هذا الأمر سيكون هو رحلته للتعرف على الله، طبعا هو من خلال تدابير مختلفة لله. يعني طبعا الشخص عندما نقول في أهل اليمين يمكنه أن يرتقي إلى مرتبة المقربين، عبر ماذا؟ عبر هذه المراحل التي مر بها. يعني حتى نقرب هذا، يعني شخص مثلا طبيب تذهب إليه في المرة الأولى، ربما تسأله عن الدواء، تقول لماذا أعطيتني مضادة حيوية، لماذا أعطيتني هذا الدواء مثلا، فيقرأ ربما يجيبك وربما لا يجيبك، يقول اذهب فقط وجرب. فعندما تجرب الدواء في المرة الأولى يعني تجد أنه شفيت، تذهب إلى المرة الثانية فيبقى في نفسك شيء هذا من الدواء الذي سلمه لك، وخاصة إذا وجدت من يجادل يقول لك لماذا أعطاك هذا الدواء. لكن بعد أن تجربه وتشفى في المرة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، عندما تذهب إليه تذهب أنت مسلم، تسليم مطلق، لا تسأله. لماذا؟ لأنك جربت مرات كثيرة دواءه فوثقت فيه، فلا تحتاج إلى سؤاله. فكذلك المؤمن في حياته في البداية قد يسأل إلى أن يصل إلى مرتبة، طبعا بقدر مجاهدته لنفسه طبعا، ولهذا هذه المراتب يعني لا تكون يعني بسهولة، يعني حتى الصبر وكل أخلاق تكون فيها في البداية نوع من الألم، نوع من المراغمة، يسمونها العلماء مراغمة الشيطان ومراغمة النفس، يعني فيها نوع من أن الشخص يرغم نفسه على تقبل ذلك الأمر والرضا به وأن يقول الحمد لله. لكن بعد مدة وبعد المجاهدات الله تعالى يقذف في قلبه الرضا الحقيقي، حلاوة ذلك الرضا، التسليم، حلاوة الإيمان. يعني هذه مرتبة أخرى، هي هدية من الله تعالى، موهبة من الله تعالى للذين وصلوا إلى مجاهدة أنفسهم لهذه المرتبة. إذن هذه طبعا حياة الإنسان كلها سير، ولهذا الشخص لا يتألم إذا كان مثلا وجد أنه قصر في الرضا أو تعامل مع الرضا بنوع من السخط، فهنا يحاول أن يجاهد نفسه، ولكن لا يقول أنا الآن وصلت إلى مرتبة، لا ليس كذلك، يعني يحاول أن يسير فقط ويجتهد ويجاهد نفسه إلى أن الله تعالى إذا علم من عبده الصدق والإخلاص والتألم لأنه لم يصل إلى تلك المراتب العالية فيرفعه إليها. لأن هناك ما يقال في السلوك، هناك السلوك، سلوك المجاهدة، وهناك ما يسمى بالجذب الإلهي. الجذب الإلهي يعني الله تعالى عندما يكون الشخص صادقا يجذبه إليه، يقربه إليه، يقذف في قلبه معاني معينة بحيث هو نفسه لم يدري كيف حصلت له، يعني هذا فضل إلهي. اجتباء إلهي نتيجة القابلية. الشخص توفرت في نفسه القابلية والاستعداد وحب ذلك الشيء. الشخص الذي لا يحصل له هذا هو الذي ينكر فقط. الشخص الذي ينكر هذه الأحوال ويردها هذا لا، يعني طبعا الله تعالى يحرمه منها لأنه حرم نفسه، هو ينكر ذلك الشيء. لكن الشخص الصادق عندما يقرأ حكايات أو قصص المقربين مثل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأئمة الهدى والأولياء وكيف صبروا وكيف رضوا، فهؤلاء عندما يقرأ عنهم عن هذه الأمور ويتأثر لهم ويتمنى أن يكون مثلهم، فكما يقال كما ورد في الحديث المرء مع من أحب أن الله تعالى يهذبه ويربيه يقذف في قلبه تلك المعاني إلى أن يصبح يعني تكون هناك مشاكلة بينه وبينه. ولهذا أنا قيمة الصالح عندما مثلا نذكر الأنبياء وما الابتلاءات التي تعرضوا لها الأئمة الهدى والابتلاءات التي تعرضوا لها، فهذه الأمور كلها تربي فينا هذه المعاني وترفعنا إلى تلك المستويات العالية من ليس فقط مقام الرضا بل كل المقامات، مقام الرضا، مقام التوكل، مقام الزهد، مقام المحبة، مقام الأنس، مقام الرضا، مقام الشوق، ولكل المقامات التي الروحانية التي هي في الحقيقة تميز الإنسان عن غيره، تميز الإنسان الراقي المقرب عن غيره من أصحاب المراتب الدنيا. إذن هذه الحكمة تبين لنا هذا الأمر ومن خلال هذا المثال ويطبق على سائر المقامات. يعني وهذا من اختبار، لأن الاختبار عادة يكون فيها نوع من الخفاء، يؤمنون بالغيب، وإلا لو مثلا كل بلاء يقال لنا ها هي أسبابه، هاي أسبابه، هنا حتى الفسق ربما يرضى. إذا قيل للفاسق سيذهب بعض مالك وبدله ستعوض مال أكبر، فهنا حتى الفاسق يقول يا ربي رضيت، الفاسق نفسه بالرضا. لكن عندما يحجب ذلك اللطف أو ذلك العوض الإلهي، هنا عندما يحجب هنا يميز الصادقين من غير الصادقين، يميز المقربين من أهل اليمين، يميز الصالحون من غيرهم. إذن هنا مراتب الناس تكون بحسب ذلك التسليم الإلهي، تسليم لله تعالى. والحمد لله رب العالمين.